السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء 23 من لقاءات سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم. هذه السلسلة التي الهدف منها التفسير القرآن وتوضيح القرآن وتسهيل وتيسير القرآن لعامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. وأيضا من أهداف السلسلة حفظ القرآن بفهم، يعني أبقى حافظ القرآن ومعايا الآيات اللي ممكن أكون فهمها وأنا بحفظ. فعشان كده احنا بنحرص على تلاوة الآيات المراد تفسيرها عشان يكون في مادة واحدة في ملف صوتي معاك آيات تحفظها، كم يعني وسط لا بأس به، لا هو قليل ولا هو كثير، وكمان يبقى معاك التفسير بتاع الآيات دي تحفظ من نفس الملف وتسمع التفسير من نفس الملف بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا أيها الأحبة الكرام في سورة البقرة. في اللقاء الماضي بدأنا التفسير من الآية 158 وتوقفنا عند الآية 167، يعني في اللقاء الماضي وقفنا عند الآية 167. في هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى، اللقاء 23، نبدأ بداية من الآية 168 بإذن الله، إلى أن يشاء الله لنا أن نقف بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني نبدأ على بركة الله بثلاث عناصر كما تعودنا. العنصر الأول هو تلاوة الآيات المراد تفسيرها بإذن الله. العنصر الثاني وهو ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت. والسبب الثالث التعرض لتفسير الآيات مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله بإذن الله تلاوة الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد هذه هي الآيات التي يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى نحاول أن نفسرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكر أسباب النزول إن كان هناك يعني أسباب نزول للآيات، ويعني هناك بعض آيات ذكر لها أسباب نزول نعرضها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية أيها الأحبة الكرام نزلت حينما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليهود وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى وحذرهم من عذاب النار ورغبهم في الجنة فرفضوا. وقال اثنان من اليهود يا محمد إنما نحن نتبع ما وجدنا ألفينا يعني وجدنا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم أعلم بنا منا. سبحان الله العظيم. فنزلت هذه الآية أيها الأحبة الكرام. أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الآية نزلت في أحبار اليهود في علماء اليهود. ليه بقى؟ لأن أحبار اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون التوراة ويخبرون عوام اليهود أن هناك نبي سيظهر في آخر هذا الزمان، وكان العامة من اليهود يترقبون ويتوقعون أن هذا النبي يكون منهم زي ما باقي الأنبياء السابقة كانت منهم عيسى وموسى وسليمان وداود ويحيى وزكريا، يعني الأنبياء كانوا منهم، فتوقعوا أن محمد سيكون منهم فكانوا يستبشرون بذلك. كلما بشر أحبار اليهود كلما بشر العوام بقرب قدوم نبي آخر الزمان فكان العوام يعطونهم الهدايا والرشاوى على ذلك الأمر. سبحان الله. كان يعطونهم في بداية الأمر هدايا مستبشرين بقدوم نبي آخر الزمان. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء هذا النبي من العرب طبعا ساء اليهود ذلك، يعني زعلوا من دو الكلام ده كله. فالحصل أن اللي حصل أن أحبار اليهود كتموا بعض الصفات الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفات التي جاءت في التوراة وبدلوها وغيروها بصفات أخرى، وقالوا هذه صفات النبي الذي سيظهر آخر الزمان، أما محمد فليس هذا النبي الذي نترقبه وننتظره، عشان يحافظ على مكانتهم ما بين عوام اليهود، وعشان يظلوا ياخذوا منهم الهدايا والفلوس والرشاوة كما كانوا يعطونهم قبل ذلك. لأن لو قالوا لهم أن خلاص ظهر نبي آخر الزمان وهو ده محمد النبي الحق، اليهود مش هيعطوا الأحبار فلوس ولا رشاوة ولا أي حاجة. فهم الأحبار غيروا الصفات بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، كتموا الصفات الحقيقية التي جاءت في التوراة وبدلوها بصفات أخرى ليشتروا ثمنا قليلا عشان يظل عوام اليهود يدفعوا لهم مستبشرين. فنزلت هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وليكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وطبعا الآيات اللي وراها كلها نزلت في هذا الشأن أيها أحبة الكرام. ننتقل بعد ذلك إلى ثالثا، التعرض لتفسير الآيات التي يعني قرأناها وتلوناها بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله في تفسير الآيات. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تعال كده نشوف. أولا يا أيها الناس ده نداء، مش كده ولا إيه؟ طيب نداء عام ولا خاص؟ لا، نداء عام للناس كلها. طيب ده النداء الكام في القرآن؟ خليك فاكر كده معايا وتعال نعد، ولو أنا نسيت بقولي في النص كده بقولي. تعال نشوف. أول نداء جاء للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أول نداء كان للعبادة وكان للناس، يعني ربنا بينادي على الناس عشان يعبدوا ربنا سبحان الله العظيم. ثاني نداء كان للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مش كده ولا إيه؟ طيب ثالث نداء، هذا هو النداء الذي معنا. هل في نداءات قبله؟ لو أنا ناسي قولولي، لكن هذا هو النداء الثالث أيها الأحبة الكرام: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله الله، خلي بالك معايا ولاحظ ملاحظة هنا قوي. أول نداء كان على الناس: اعبدوا ربكم. ثالث نداء على الناس: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. خلي بالك إيه علاقة هذه الآية بما قبلها من الآيات. ربك سبحانه وتعالى زي ما فسرنا في اللقاء الماضي وبينا أن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الناس الذين ظلموا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يعني هناك في ظلمة وفي تابعين ومتبوعين، في متبوعين وفي تابعين لهم بيسمعوا كلامهم وماشيين وراهم، ودولت ربنا سبحانه وتعالى بين الجزاء بتاعهم وبين ان هم ايه. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الايه، من النار، مش كده ولا ايه؟ ما السبب في الظلم وفي اتباع الظالمين وفي المشي وراء الظالمين؟ السبب شياطين الانس وشياطين الجن. فاراد ربنا ان يرحم الناس فقال، نادى على الناس جميعا وقال: يا ايها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان دايما يوسوس للناس ان هو يعني رزق واحد، رزقه ضيق مش لاقي ياكل يبقى ياكل من الحرام، واحد تاني عايز فلوس كتير عنده فلوس وطمعان فياخد من الحرام. فإذا الأكل الحرام يجعل الإنسان يظلم لكي يسرق، ويجعل الإنسان يقتل لكي يحصل على المال، ويجعل الإنسان يحصل على الرشاوة سبحان الله العظيم. وكل هذا بوسوسة الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. فهنا ركز ربنا على شياطين الجن وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض لكل الناس وقال لهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى جعل الحلال كثير كثير جدا، لذلك لم يعدده، ما قالش البطاطس حلال والبطاطا حلال والفاصوليا حلال ومش عارف ايه حلال والرز حلال والقمح حلال. ليه ما قالش كده؟ ليه؟ لان الحلال كثير سبحان الله العظيم، وقال للناس كلها. هو ده معنى الرب سبحان الله العظيم. قل اعوذ برب الناس، رب الناس، خلق الطعام والشراب لكل الناس. كان المنطق والعقل يقول إيه؟ إن الذي يؤمن بالله يطعمه الله ويسقيه، والذي يكفر بالله لا يطعمه الله ولا يسقيه. لكن لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى رب الناس، فهو يطعم من آمن به ومن كفر به سبحان الله العظيم. يعني ما سمعناش مرة إن ربك سبحانه وتعالى قال للشمس اشرقي على بلاد المؤمنين ولا تشرقي على بلاد الكافرين، ما أمرش الأرض أنها تخرج الزرع لبلاد المؤمنين ولا تخرجه بلاد الكفار. لا، الذي يأخذ بالأسباب يأكل وإن كان كافرا، الذي يأخذ بالأسباب ينجح وإن كان كافرا في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة الكرام، لأن الدنيا دار الأخذ بالأسباب، أما الآخرة فهي أن تأتيك الأشياء بدون الأخذ بالأسباب أيها الأحبة الكرام. يبقى إذن نداء عام على الناس كلها، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يأمركم بأن تأكلوا الحرام وأن تظلموا. ويا أيها الضعفاء إياكم أن تتبعوا الظالمين والقوم الجبابرة. أي حاكم ظالم يا ضعيف مالكش حجة أنك تتبعه حتى ولو قتلك سبحان الله العظيم. أوعى تبرر له أعماله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان يأمرك بأن تتبع الظالم وأنك تمشي وراء. إياك واحذر ثم احذر ثم احذر، لأنه لن ينجيك من عذاب الله يوم القيامة سبحان الله العظيم. فبالتالي خلي بالك بقى معايا، يبقى هنا ايه؟ كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، وأكل الحلال واجب وفرض أيها الأحبة الكرام. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان سبحان الله العظيم. الخطوات جمع خطوة، وهي المسافة بين القدم والأخرى في الحركة سبحان الله العظيم. الشيطان طبعا معروف، المقصود به إبليس والذين جاءوا بعده أو معه من ذريته سبحان الله العظيم، وهو يعني خلق من الجن زي ما بينا قبل كده سبحان الله العظيم. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك. وطبعا خطوات الشيطان بقى، خلي بالك الشيطان عمره ما يجيب لك المعصية مرة واحدة. يعني مثلا هو عايز واحد يكفر، فمش هيجي يقول يا فلان اكفر، لا، الاول يجيبها لك بالتدريج، زي ما عمل مع برصيص العابد اللي هو عابد بني اسرائيل، كان رجلا عابدا. الشيطان عايزه يكفر بالله، لان هذا الرجل كان عابدا، يعني عابدا قويا لله سبحانه وتعالى، فكان الشيطان عايزه يكفر بالله. مش هيروح له كده ويقول له اكفر بالله، الاول يعني هيئ الاسباب، استغل الاسباب. ناس كانوا مسافرين وأرادوا أن يتركوا أختهم في البلدة، فما وجدوا أأمن من برصيص العابد، رجل صالح بتاع ربنا، بنوا لها أوضة وخلوها جنبه. فبدأ الشيطان بقى بخطواته، اسأل عليها، حط لها الأكل، طب كلمها شوفها عايزة حاجة ولا لا. في الآخر وقع عليها في الزنا فحملت، فقتلها بهي وجنينها ودفنها، وكذب على إخوتها وقال ماتت بالمرض. ثم لما اكتشف الإخوة أمر برصيص العابد أرادوا أن يقتلوه، فقال له الشيطان لن ينجيك اليوم أحد إلا أنا، فاكفر بالله واسجد لي. فكفر برصيص بالله وسجد للشيطان، فقال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. من أجل ذلك نزلت الآيات كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشاهد إن الشيطان ما قالش البرصيص اكفر، ولكن جابها له واحدة واحدة، الأول زنا وبعدين قتل وبعدين كذب، وفي الآخر بقى إيه؟ خلاه يلجأ إليه بدل ما يلجأ لله، في الآخر جعله يكفر بالله أيها الأحبة الكرام. هي دي خطوات الشيطان. فأنت الشيطان بيجيبك خطوة خطوة، عايزك مثلا تكذب، فالأول يقولك إيه؟ والله أنت مضطر لرفع الحرج عنك ومش عارف، والناس هيكشفوك وهتتفضح، وبعد كده يخليك تكذب. عايزك مثلا إيه؟ عايزك تقع في الحرام، الأول يجيب لك المبررات ويزين لك الأعمال. عشان كده ربك قال يعني ربط أكل الحلال بالتحذير من خطوات الشيطان، لأن الإنسان لما بيكون رزقه ضيق الشيطان يقعد يزين له، طب أنت مضطر، طب أنت هتعمل إيه؟ يعني انت يعني خلاص هتموت من الجوع، طب اذا كنت انت هتستحمل، طب عيالك دول مش هيستحملوا، فيخليه يلجأ الى الحرام، يمد ايده للرشوة ولا للسرقة ولا لأي حاجة. فسبحان الله العظيم، هذه هي خطوات الشيطان ايها الاحبة الكرام. فواجب علينا أن نحذر أيها الأحبة الكرام من خطوات الشيطان، لأنه لنا عدو مبين. فالله يذكرنا بعداوة الشيطان حتى نحذر من هذه الخطوات أيها الأحبة الكرام. ليه؟ لأن الشيطان هو الذي أخرج أبوينا من الجنة برضو بالأكل، قال لهم أن ربنا ما نهكمش عن هذه الشجرة الأكل عنها إلا بقى، وقعد يزين لهم وقعد يبين لهم، وفضل الشيطان يبين لهم أن يعني الأكل من الشجرة جائز فأكل من الشجرة. يبقى إذن في الأكل ربنا هنا بيقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان زي ما عمل مع آدم وحواء، زي ما عمل مع أبوكم وأمكم وخلهم يأكلوا الشجرة المحرمة، يأكلوا منها فأخرجهما من الجنة. أوعوا يعمل كده معاكم أنتوا كمان علشان يخرجكم من الجنة وما يخلكمش تدخلوها يوم القيامة، فاحذروا. فسبحان الله العظيم، ما أبدع وأجمل هذا القرآن أيها الأحبة الكرام. طبعا قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال هو الذي انفكت عنه العقدة، فانحلت عنه العقدة، عشان كده اسمه حلال، انحلت عنه عقدة الحظر والتحريم، حل الله العقدة فأصبح حلالا لنا. ده معنى الحلال، يعني أصبح جائزا. طيب طيبا يعني إيه؟ طيبا يعني ليس خبيث في المنشأ ولا في أي شيء، طيبا للأبدان والأرواح. سبحان الله العظيم، يبقى قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مبين يعني باين واضح، أوعوا تغفلوا عن عداوة الشيطان. طيب الشيطان بقى بيعمل إيه في الآية اللي بعدها؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. يأمركم، خلي بالك، مرة ربك يقول إن الشيطان ده وسواس، وبعد كده يأمر. طب يعني ايه المراحل؟ الاول الشيطان يأمرك، يقول لك انت راجل يعني معاك فلوس قليلة، خد رشوة يا سيدي لا حرج، يعني هي رشوة اللي هتضيعك، وبعدين ربنا غفور رحيم فيأمرك. طيب انت سمعت الامر الشيطان بس ايه، ترددت في تنفيذ الامر، يشتغل بقى بسلاح الوسوسة يوسوس لك. يبقى الاول يأمرك وبعد كده ايه، يوسوس لك. انما يأمركم بالسوء والفحشاء. السوء اللي هو كل ما يسوء الانسان من حزن وحزن، حزن يعني صعوبات، وحزن وهم وغم و ذنوب ومعاصي تترك آثار على الأرواح والأبدان، ده السوء. والذنوب التي يعني ليس لها حد، زي الكذب ملهوش حد، ملهوش لا رجم ولا قتل ولا قصاص ولا أي حاجة، زي الكذب، زي الموسيقى والغناء، زي يعني الذنوب التي يعني يقع فيها الناس كثيرا، ليست لها حدود، ما فيهاش تطبيق حدود الشريعة، خلاص دي السوء. أما الفحشاء هي الذنوب التي لها حدود، زي الزنا، زي القتل، زي السرقة، زي أي ذنوب لها حدود. وأيضا أدخل العلماء البخل، البخل ده العلماء أدخلوه في الفحش، في الفحشاء. سبحان الله العظيم، لأن يعني سبحان الله العظيم العلماء أجملوا البخل في قول الله سبحانه وتعالى الفحشاء، لأن طبعا ربك في آية أخرى قال لك الشيطان يعدكم الفقر. سبحان الله العظيم، يعني يعدكم الفقر ليه؟ عشان البخل. الشيطان ده دايما يخلي الإنسان بخيل. طب بدل ما تنفق، يعني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وده مثل حرام. سبحان الله العظيم، يعني البيت بيتي والجامع بيت ربنا، يبقى اللي يعوزه بيت ربنا أو اللي يحتاجه بيت ربنا يبقى يحرم على بيتي وكل بيوت المسلمين، لأن بيوت الله أولى. سبحان الله العظيم، الشاهد أن السوء هي الذنوب التي ليست لها حد، والفحشاء هي الذنوب الكبيرة التي لها حدود ومعها البخل، خلاص كده، زي الزنا والسرقة والقتل، كل دي لها إيه؟ حدود، والبخل يضمن معهم أيها الأحبة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى ما بيحبش البخلاء. سبحان الله العظيم. طيب إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ده في الأفعال. في الأقوال بقى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني بيأمركم بالجهل ويأمركم بالكذب. ما أنت بتقول على ربنا حاجة ما تعرفهاش، يبقى أنت تكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن يكذب على الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي قال والنبي ما قالش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عشان كده احنا بنحذر من اتباع الأحاديث الضعيفة والغريبة، ودايما نبحث على الأحاديث الصحيحة بفضل الله. فإذا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله العظيم. اللي عايز يأكل من الحرام يطلع فتوى ويخلي الحرام حلال عشان خاطر الناس تقع فيه وتأكل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل ده من فعل الشيطان. خلي بالك بقى من الآية اللي بعدها، خلي بالك بقى: وإذا قيل لهم، يعني لليهود، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم راح لليهود ودعاهم إلى الإسلام فرفضوا وقالوا بقى إيه: إنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فهم أدرى بنا منا. فربك بقى بيقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، إذا قيل لليهود اتبعوا ما أنزل الله، يعني اتبعوا القرآن واتبعوا الإسلام واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ها، قالوا اليهود قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني وجدنا. ألفينا يعني إيه؟ وجدنا. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ايه علاقة هذه الآية بالآية اللي قبلها؟ الشيطان لما محمد صلى الله عليه وسلم دعا اليهود للإسلام، الشيطان زين لهم ما كان عليه آباؤهم وأحضر لهم هذا الرد. سبحان الله العظيم. قال لهم ردوا على محمد وقولوا ايه: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الشيطان. فعشان كده كله مرتبط ببعضه بفضل الله سبحانه وتعالى. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني ربك بيقول ان اليهود دولت، افرض ان ابائهم دولت كانوا مثلا، وهم كده بالفعل، افرض ان هم كانوا لا يعقلون شيئا من امور الشريعه والحلال والحرام، ولا يهتدون الى الجنه، ولا يهتدون الى ما فيه مصلحتهم، يبقى انتم يا ابنائهم تسمعوا كلامهم. ودي الايه دي حجه على الذين يقلدون الغرب ويقلدون الكفار ويقلدون أي بشر، يعني كانوا يعني يكفرون بالله أو كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى. والآية دي حجة على اللي يطلع ويلاقي أهله وأسرته وعيلته ومجتمعه بيفعلوا معصية أو ذنب أو بدعة، فيقولك يعني جات علي أنا، ما هي كل الناس بتعمل كده. طب وانت هتقلدهم؟ يعني افرض الناس كلها بتقع في الحرام، انت هتعمل زيهم؟ هتعمل زيهم وكده تتشبه باليهود. سبحان الله العظيم. فاحذر، احذر أيها الأخ الكريم، احذري أيتها الأخت الفاضلة من هذا الأمر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من تشبه بقوم فهو إيه؟ منهم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله العظيم. وبعدها ربك يقول إيه؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إيه علاقة الآية دي باللي قبلها؟ ربك بيقول أن اليهود والكفار والمشركين الذين يتبعون آباءهم إن كانوا على ضلالة، والذين يتبعونهم بدون إعمال العقل، دولت عاملين زي إيه؟ دولت عاملين زي الذي ينعق، يعني يصيح، والناعق الذي يصيح، وأيضا يطلق على الذي ينادي بصوته على الغنم، راعي الغنم لما ينادي الغنم بتوعه، ينعق بما لا يسمع. هم ما سمعوش حاجة من آبائهم وأجدادهم إلا القليل، إلا دعاء ونداء. دعاء يعني نداء للقريب، ونداء طبعا للبعيد. دعاء أنا بنادي على حد قريب، ونداء بنادي على حد إيه؟ بعيد. يعني الدعاء بقول يا فلان تعالى بدعوه خلاص، إنما البعيد فمنادي عليه يا فلان بصوت عالي. فسبحان الله، في فرق. فسبحان الله العظيم. لما قال الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فنزلت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب، عشان كده بيقول أجيب دعوة الداعي، لأن الدعاء للقريب والنداء للإيه؟ للإيه؟ للبعيد. فربك بيقول إن الكفار دولت عطلوا عقولهم التي يعني تدرك المصالح وتعرف المصالح والاختيار ما بين البدائل، عطلوها فعملوا زي الغنم اللي صاحبها بيندع عليها فبتروح له حتى لو كان هيدبحها، هي ماشية وخلاص وقراه مش عارفين هو هيعمل لهم ايه ولا هيسوي لهم ايه. فالله شبه الكفار الذين يقلدون بالغنم، الذي اي حد سواء كافر او مسلم يتبع أهل المعاصي والذنوب ويتبع أهل البدع ويتبع علماء السوء، شبهه الله بأنه كالغنم الذي تتبع الراعي حتى ولو نداها لذبحها وهلاكها. سبحان الله العظيم، لأن الكفار هنا بيمشوا وراء آبائهم حتى ولو كانوا آبائهم دولت هيهلكوهم. سبحان الله العظيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم يعني لا يسمعون، يعني عندهم صمم في الأذن بتاعتهم معطلة، هم عطلوها بأهوائهم. صم فهم لا يسمعون الشرع ولا يسمعون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لهم. بكم فهم لا يعقلون، علشان كده بيتبعوا آبائهم حتى ولو كانوا آبائهم دولت هيهلكوهم. فهم لا يعقلون. صم بكم عمي لا يرون الحق من الباطل ولا يستطيعون تفرقة الحق من الباطل فهم لا يعقلون. النتيجة إن هم يعني لا يعقلون الأشياء، لا يعقلون الصح من الخطأ، ولا الذي فيه المصلحة من الذي فيه المفسدة، ولا يعقلون الذي فيه المنفعة بالذي فيه المضرة. سبحان الله العظيم. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بعد ذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ده النداء الكام بقى؟ يبقى ده النداء الرابع. يبقى كده احنا عندنا أربع نداءات، اتنين للناس واتنين للمؤمنين. خلاص كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ادي واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يبقى كده واحد للناس واحد للمؤمنين. الثالث: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة. والنداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربك سبحانه وتعالى بعد أن نادى على الناس بصفة عامة وحذرهم من الشيطان وأمر الناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أراد أن يختص المؤمنين الذين آمنوا به وأقاموا شرعه والتزموا بالحلال والحرام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله، يا أيها الذين آمنوا، ربك بينادي عليك، قل له نعم يا رب، سيب اللي في إيدك لو كنت بتلعب في حاجة، انتبهلي لو كنت بتكلم حد، انتبهيلي لو كنت بتكلمي حد. لا، أنا مش بقول انتبهوا لي لشخصي أنا، لكن أنا بقول انتبهوا لمين؟ لكلام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ربك بينادي عليك، قل له نعم يا رب واسمع، لأنه إما سيأمرك بخير أو ينهاك عن شر لمصلحتك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى تأكيد تاني على أكل الحلال. كلوا من طيبات، الطيب زي ما قلنا كده هو الذي يعني منشأه طيب ولا يضر الروح ولا البدن، وهو طيب للروح وطيب للبدن. ويبقى معنى كده أن الحاجة الحرام بتبقى مضرة للبدن ومضرة للروح. ممكن واحد يكون بيأكل الحرام وهو مش عارف ايه سبب بعده عن الله، لان روحه متأثرة بأكل الحرام ده. لان المعاصي زي ما لها تأثير على الأبدان ولها تأثير ايضا على الأرواح. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى من الذي يرزق؟ الشركة، الصراف، الورشة، المصنع، الدكان؟ لا، ده دي أسباب، بس أسباب فقط. ربنا أراد سبحانه وتعالى أن يرسل لك الرزق فوضعها في هذه الأماكن وجعلك تعمل فيها حتى تذهب وتأخذ الرزق. سبحان الله العظيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات جمع طيب، والطيب يعني الشيء اللي أنا كسبته من حلال، يعني أنا كسبت فلوس من حلال وأنفقتها عشان آكل في الحلال، يعني كسبت المال من حلال وأنفقته في الحلال. ما هي في ناس يا جماعة بتكسب المال من حلال وتنفقه في الحرام، صح ولا ايه؟ وفي ناس بتكسب المال في الحرام وتنفقه في الحرام وتنفقه في الحلال، لكن الطيب ما كسبته من حلال وانفقته في الحلال. الله، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ده الأمر الثاني. الأمر الأول كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر بالأكل بالحلال. وهنا خلي بالك معايا، ها، كلوا من طيبات ما رزقناكم، اسمع معايا وانتبه إلى هذا الأمر جيدا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله، قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. سبحان الله العظيم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى شوف النبي يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسل إيه، بيقول لهم شوف انتبه معايا اسمع، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ده الكلام ده موجه للإيه؟ للرسل الأنبياء. يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر الله به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا، الآية اللي قدامنا دي، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر. يعني إيه؟ دعوته المفروض مستجابة، لأن دعوة المسافر مستجابة، ها؟ وذكر الرجل أشعث أغبر، مليان تراب من تراب السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء وقد غذي بالحرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك على الرغم من أن الرجل ده مسافر يعني دعاء مستجاب، بس بيأكل من حرام وبيشرب من حرام ويتغذى على الحرام، طب إزاي رب ربنا يستجيب له الدعاء؟ إذن يستدل من هذا الحديث الصحيح أن الذي يأكل من الحرام لا يستجاب دعائه. عشان كده الواحد ممكن يبقى غرقان في أكل الحرام وعمال يقول يا رب اديني يا رب يا رب، والدعاء مش مستجاب ليه. ليه؟ لأن هو بيأكل من حلال بس ممكن قرش بيأكله من حرام ومصمم عليه. هو ده المانع، هو ده المانع. ممكن الأكل الحرام يكون بكسبه هو أو بكسب المسؤول عنه اللي بيعوله، فوجب أن ينتبه، أن ينتبه الذي يعوله بيأكل من إيه. يعني المسؤول عنك بيأكلك من حلال ولا من حرام؟ لأن الذي يأكل من حرام دعوته ليست مستجابة. وهنا خليني أقف وقفة، سبحان الله العظيم، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت في الحرام أو أيما جسد نبت في الحرام فالنار أولى به. واحد هيقول لي طب الأب بيجيب من حرام وبيأكل من حرام هو وزوجته، العيال اللي طالعة دي زنبها إيه؟ تخش النار. وأنا أقول لك لما الرجل يأكل من حرام ويشرب من حرام أولاده هيطلعوا إيه؟ أولاد حرام. أولاده هيطلعوا، يعني الله سبحانه وتعالى بما أنهم أكلوا الحرام وشربوا الحرام سيفجرون وسيظلمون حتى يستحقون دخول النار. هتقول لي طب وذنبهم إيه؟ هقول لك ذنبهم هم طبعا، يعني الله سبحانه وتعالى لأنه وجد آباءهم يأكلون الحرام وهم كبروا لم ينفصلوا عن أبيهم ولم ينهوه عن ذلك ولم يأمروه بأكل الحلال ولم ينفصلوا عن أبيهم ويقولوا له احنا مش هناكل من أكلك، ولم يتوبوا إلى الله. إذا استمروا الله سبحانه وتعالى سيجعلهم يظلمون ويتجبرون ويظلمون البلاد والعباد فيدخلوا النار، سبحان الله العظيم. أما الابن الذي تاب إلى الله وانفصل عن أبيه، إذا وجد أباه يصر على أكل الحرام انفصل عنه فقط في الأكل والشرب واستقل بذلك وبدأ يبحث عن رزق حلال، فإن شاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له، بل ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم. واحد هيقول لي طب افرض الابن ده كان ضعيف ما يقدرش يشتغل، عليه بالدعاء والله سبحانه وتعالى يستجيب له، وعليه بالمقاطعة الفعلية لأبيه وأمه، فربما تكون توبة يعني أبيه على يديه. وإن لم يستجب الأب يقاطعه بالفعل ولا يأكل من الحرام، والله سبحانه وتعالى سيرزقه يقينا. ما حدش يقول لي ازاي، مع ربنا ما فيش ازاي. حتى ولو كان الابن ده ضعيف وما يملكش ان هو ياخذ بالاسباب، الله سيرزقه اذا وجد ده منه الجديه والصدق في التوبه وعدم اكل الحرام. يبقى خلي بالك بقى، اكل الحرام يمنع اجابه الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اطيب ما اكل الرجل من كسبه. يعني اطيب حاجه الرجل كلها انه يكسب من حلال، يكسب من ايده، من عمله. سبحان الله العظيم. فعشان كده بنأكد، وربنا أكد في أيتين هو: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لأن الأكل من الخبائث يمنع إجابة الدعاء. سبحان الله العظيم. والرجل إن كان فقيرا ودعا الله أغناه الله، لكن لو كان فقير وبيأكل من حرام هيدعي ربنا؟ ربنا مش هيغنيه لأنه مش هيستجيب له. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اشكروا ربكم اللي هو رزقكم، اشكروا ربكم حتى ولو كان رزقكم قليل، وتحملوا ولا يجعلكم رزق القليل أن تطلبوا الحرام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. هو ده الشاهد: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب. خلي بالك بقى، لأنه هذا الأمر مهم جدا. خلاص كده، يبقى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اشكر ربك اللي رزقك قليل أو كثير، اشكره، لأنه لو رزق قليل لو دعيت ربنا هيزوده لك، ولو شكرت ربنا هيزوده لك. سبحان الله العظيم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، لأن ربك قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن كنتم إياه تعبدون، يعني حضرتك مين اللي بيرزقك؟ ربنا. لو أنت بتعبد ربنا أشكر ربك، لكن حضرتك لو قعدت تشكر في رئيسك في العمل ومديرك والصراف والمش عارف إيه، إذن أنت يعني بهذا الأمر، أنت بهذا الأمر لا تشكر الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي رزقك، ليس الصراف وليس صاحب الشركة وليس صاحب العمل. فعشان كده ربك بيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا لله، يعني النعمة اللي ربنا اديها لك دي تحدث بها ظاهرة، خلي لسانك يحمد ربك عليها إن كانت قليلة أو كثيرة، وأن تعترف بها باطنة. قول: آه الحمد لله اللي ربنا بيرزقني مال، أنا أحسن من غيري. الحمد لله اللي ربنا يعني بيرزقني الصحة، صحيح هو ضيق شوية عليا في المال ولكن أعطاني صحة. الحمد لله اللي ربنا رزقني عقل. الحمد لله اللي ربنا جعلني مسلمة. الحمد لله اللي ربنا أعطاني زوجة وأولاد. الحمد لله أن ربنا أعطاني علم. فتشكر ربك إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون. إياه، شوف إياه دي إفراد الله بالعبودية، إفراد الله وحده بالعبودية. سبحان الله العظيم. طيب، يبقى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اسمع الآية اللي وراها على طول: إنما حرم عليكم. ما تزعلوش، يعني ربنا رؤوف ورحيم بيكم، اللي حرموا عليكم حاجات قليلة بس. إنما حرم عليكم الميتة، أدي واحد، والدم، اثنين، ولحم الخنزير، ثلاثة، وما أهل به لغير الله، أدي أربعة. أربع أشياء بس محرمة عليك والباقي كله حلال. يبقى الحرام قليل والحلال كثير. الحلال واسع بفضل الله والحرام ضيق. سبحان الله. زي ما قال آدم وحواء كلوا، يعني لما قال لهم، لما قال آدم وحواء: كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، قال لهم كلوا من كل حاجة في الجنة تعجبكم إلا شجرة واحدة. يبقى الحلال كان كتير وما زال كثيرا والحرام قليل. وهنا كل الحلال والطيبات كتيرة والحرام قليل جدا، أربع حاجات بس. الميتة طبعا دي الأصول، الفروع بقى مذكورة في المائدة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تعال بقى نشوف الميتة. وخلينا نقف عند هذه اللفظة الميتة، يعني أي حيوان مات حذف أنفه، يعني قبل أن يذبح قبل أن يزكى. لو حيوان مات قبل أن يذبح وقبل أن يزكى ده أصبح محرم علينا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في استثناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما الحوت يعني السمك والجراد. السمك حلال، إحنا لما بنطلعه ما بنذبحوش، هو بيموت عشان بيطلع من المية فحلال أكله مع أنه ميتة. والجراد، الجراد لو مات يحل للمسلم أن هو يأكله، بصرف النظر عن أن في ناس ممكن تتقزز من أكله، ولكن في ناس أخرى تأكله، تأكله وبشهوة كمان، سبحان الله العظيم. يبقى أحل لكم، أحل لنا ميتتان، الحوت يعني السمك، الحوت والجراد، ودمان الكبد والطحال، دم الكبد ودم الطحال. طيب يعني إنما حرم عليكم الميتة، الميتة يعني إيه اللي الشيء اللي مات قبل أن يذبح زي ما احنا قلنا. وخلي بالك بقى معايا، لفظ ميت، ميت، خلي بالك معايا، ميت بتشديد الياء، المقصود به، المقصود به اللي لسه على قيد الحياة وسيموت. الميت المقصود به اللي لسه على قيد الحياة وسيموت. بمعنى ايه؟ يعني انا اللي بكلمك اهو وانت سامع صوتي دلوقتي، ها لو انت سمعت التفسير بعد الحلقة دي او تاني يوم او تالت يوم ان كان قدر الله لي ان اعيش، انت دلوقتي سامع صوتي مباشرة، يلي سامع صوتي الان مباشرة على الهواء، انا ميت. ميت ازاي يا عم، ده انت بتكلمنا وبتشرح التفسير اهو. لا، انا ميت في اللغة العربية، الميت بتشديد الياء المقصود به الذي على قيد الحياة وسيموت، بدليل قول الله سبحانه وتعالى لنبيه انك ميت وانهم ميتون. هو لما ربنا قال للنبي كده كان النبي عايش ولا مات؟ لا، كان النبي عايش. فهذا استناد اهل اللغة لان الميت هو الذي على قيد الحياة وسيموت. طب امال انا عايز لو لو لو لو فعلا هو مات بالفعل اقول عليه ايه؟ اقول عليه ميتة او ميت، يعني ميتة او ميت، ميت بتسكين الياء وبتسكين التاء، ميت او ميتة، او اقول عليه مائت، يعني الراجل اللي مات امبارح ده يبقى اسمه مائت او ميت، ميت خلاص، ميت بتسكين الياء والتاء، او ميتة خلاص كده. اما الميت اللي هي اللفظة الشائعة اللي احنا بنقولها دي، دي معناها الرجل على قيد الحياة او المرأة طبعا وسيموت، انك ميت وانهم ميتون، قيلت للنبي وهو على قيد الحياة خلاص كده. طيب احنا عرفنا يعني ايه الميت، والدم اللي هو ايه؟ الدم السائل الذي لا يختلط بعظم، اي دم سائل لا يختلط بعظم محرم علينا ان احنا ناكله، الا الدم بتاع الايه؟ الكبد والطحال خلاص كده. طيب ولحم الخنزير، الخنزير حيوان ياكل القاذورات ويأكل الفضلات التي تخرج من أجساد الإنسان والحيوان، يأكلها هذا الخنزير، حرمه الله علينا، حرم أكله علينا سبحان الله. وما أهل به لغير الله، المقصود بإيه؟ المقصود أي شيء ذبح، أي شيء ذبح، أي شيء ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، أو أي شيء ذبح ويعني أطلق عليه اسم آخر غير الله سبحانه وتعالى، كالكفار الذين يذبحون ويسمون آلهتهم، يعني مثلا واحد هيذبح ويقول باسم العزة مثلا، أو باسم مناة، أو باسم أي صنم بيعبدوه سبحان الله العظيم. هو ده معنى وما أهل به لغير الله خلاص كده. فالواجب على المسلم حينما يذبح أن يقول بسم الله، أن يسمي على ذبيحته سبحان الله العظيم. يبقى أربع أنواع من الحرام هم دولة الأصول هنا في البقرة، والمفصلات موجودة في المائدة خلاص كده. هنا بقى الأصول إيه؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إنما الباقي حلال، الباقي كله حلال. وشوف بقى تكملة الرحمة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر يعني لو ماشي في الصحراء أو جعان ومش لاقي قدامه إلا حاجة من الأربع أصناف دولت، ماشي يأكل لحد ما يقوم صلبه ويقيم عوده، بس إيه؟ في شرطين. فمن اضطر غير، أول حاجة يكون مضطر، أول شرط، يبقى ثلاث شروط، أول شرط يكون مضطر، الشرط الثاني غير باغ الشرط الثالث ولا عادي. الشرط الثاني غير باغ يعني غير ظالم لأحد، ما يروحش ياخد الدم أو الميتة بتاعت جثة حد عافية أو لحم الخنزير ياخده من النصارى أو من أي حد بالقوة. غير باغ ولا عاد ولا معتد على أحد، يكون مسافر وجاع فيعتدي على الناس فياخد الحاجة منهم، لا. غير باغ ولا عاد، وأيضا غير باغ ولا عاد يعني ما يجاوز الحد، ياكل اللي يقيم بصلبه وخلاص، مش ياكل بقى 5 كيلو لحم خنزير و10 كيلو من أشياء ذبحت لغير الله، لا، أنت تاكل على قد ما تنقذ به حياتك اللي كادت أن تهلك لأنك كنت مضطر بس فقط. سبحان الله العظيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الله على الرحمة، إن الله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا أجمعين. سبحان الله العظيم. ما أرحمك يا ربي، رحمتك تتجلى في هذه الآيات، وأنت تنجنا من الشيطان، وأنت تذكرنا بعداوة الشيطان، وأنت تحذرنا من الشيطان، رحمتك تتجلى وأنت تنادي على الناس بمؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وتأمرهم أن يأكلوا من الأرض حلالا طيبة. رحمتك يا رب تتجلى في حينما تنادي على المؤمنين وتأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات كما أمرت المرسلين. رحمتك يا رب تتجلى حينما تحرم علينا أشياء قليلة وتحل لنا أشياء كثيرة. رحمتك يا رب تتجلى حينما تعفو عن الذي إن كان مضطرا يأكل من الحرام، من الأشياء التي حرمها الله علينا، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يأكل بغير إسراف وبغير ظلم وبغير اعتداء على أحد من الناس، يأكل بقدر ما يقيم صلبه فقط. رحمتك يا رب تتجلى في هذا، وتختم الآية بقولك يا رب إن الله غفور رحيم. ما أرحم هذا الإله، ما أعظم هذا الإله، هذا الإله هو الذي يستحق أن يعبد. أيها الأحبة الكرام، بعد أن تجلت رحمة ربنا أيها الأحبة الكرام وأخبرنا أنه غفور رحيم، في الآية التي تليها مباشرة اسمع ربك في الآية التي تليها يقول إيه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. بعد ما ربك كلمنا الأول يعني أمرنا أن احنا نأكل الحلال، أمر الناس كلها وأمر المؤمنين بصفة خاصة أن هم يأكلوا الحلال وحذرهم من الشيطان وبين لنا الحاجات الحرام القليلة اللي احنا ما نأكلهاش، بعد كده قال بقى بعد ما حذرنا وبين لنا رحمته وأمرنا بأكل الحلال، بعد كل التفصيل دي محدش له حجة، صح ولا لا؟ علشان كده بيقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إنما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كانوا يكتمون صفات رسول الله التي كانت في التوراة، كانوا يكتمونها عن عوام اليهود عشان يأخذوا منهم أموال. وزي ما قلت لك إنه اليهود كانوا بيخبروا العوام يعني الأحبار وعلماء اليهود كانوا يخبرون بقية اليهود أن هناك نبي سيظهر في آخر الزمان، فاليهود كانوا بيظنوا أن النبي الذي سيظهر في آخر هذا الزمان منهم من اليهود كسائر الأنبياء السابقين، فكانوا اليهود يستفسرون بهذا الأمر ويعطون العلماء علماء اليهود أموال على هذا الأمر. لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وجاء من العرب حقد اليهود كلهم على هذا الأمر وحقدوا على العرب سبحان الله العظيم ورفضوا اتباع محمد، فعلماء اليهود لجأوا إلى إلى كتمان الصفات الحقيقية التي جاءت لرسول الله في التوراة واستبدلوها بصفات أخرى، وقالوا لليهود إن دي الصفات اللي هيجي فيها نبي آخر الزمان، أما محمد ليس هذا النبي المقصود، عشان يفضلوا ياخدوا فلوس من اليهود سبحان الله. فنزلت هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، والكتاب المقصود به التوراة، يكتمون ما أنزل الله من صفات رسول الله في التوراة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بيأخذوا أموال اليهود عشان خاطر بيكتموا العلم، وإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. سبحان الله. إذن هذه الآية أقوى دليل على أن المعاصي والذنوب لها تأثير سلبي على الأبدان وكذلك على الأرواح. عشان كده احنا بنقول مش قادر تحس بطعم آية ولا تخشع في صلاتك وحس ان جسمك تعبان على طول ومكسر، السبب هو الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهذه الآية أيضا تبين لنا أن أي إنسان يأخذ الرشوة أو يأكل من الحرام يأكل في بطنه نار. سبحان الله العظيم. فبرضو ربك سبحانه وتعالى بين في سورة النساء أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن أي أكل للحرام أنت بتأكل نار في بطنك والعياذ بالله. وعشان كده النبي قال يعني النار أولى به، هو اتغذى بالنار وبيأكل نار في بطنه، يبقى النار أولى به يوم القيامة. في الدنيا كان بيأكل نار، وفي الآخرة بقى يعيش في النار ويسكن في النار. سبحان الله العظيم. أكل الحرام أمر خطير أيها الأحبة الكرام. وهذه رسالة للعلماء، لا تبدلوا العلم الحقيقي لتظهروا العلم الباطل لترضوا به السلاطين والملوك والرؤساء والملوك، ولا تكتموا الحق وتظهروا الباطل عشان تأخذوا أموالا بالباطل من الشعب. سبحان الله العظيم. فاحذروا، إنما تأكلون في بطونكم نارا، في بطونكم نارا أيها العلماء، فاحذروا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إنما يأكلون في بطونهم النار. خلي بالك معايا، في بداية الربع بعد ما ربك اتكلم عن الصفا والمروة قال ايه؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى اولا بيطردوا من رحمة الله ويعرضوا انفسهم للعنة الله، ثانيا يأكلون في بطونهم نار، ثالثا ها في الآية اللي بعدها على طول اولئك سبحان الله العظيم، بعد ما قال لا يأكلون في بطونهم الا النار، ربك سبحانه وتعالى بيقول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني لا ينظر إليهم نظرات رحمة ولا يكلمهم أصلا، كناية يعني مش كناية، ده حقيقي أن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليهم غضب شديد فمش هيكلمهم. سبحان الله، باستثناء قوله تعالى اخسأوا فيها والكلام ده كله، إنما غير كده الله سبحانه وتعالى طردهم من رحمته في الدنيا ولعنهم في الدنيا وفي الآخرة، وفي الدنيا طبعا بيأكلوا في بطونهم نار، وفي الآخرة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من هذه الذنوب فيدخلهم الجنة أو يغفر لهم، ولهم عذاب أليم أليم. سبحان الله العظيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا الضلال بالهدى يعني اشتروا ايه؟ خلي بالك معايا، اشتروا الإسلام والإيمان بالكفر. والعذاب بالمغفرة يعني اشتروا الجنة بالنار. العذاب يدل على النار والمغفرة تدل على الجنة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. شوف ربك يقول فما أصبرهم على النار. تاكلوا نار في بطونكم في الدنيا ونار في الآخرة، انتوا ازاي قادرين تصبروا على النار؟ انت يلي في الدنيا سامع الكلام ده لسه مصر على انك تاكل الحرام، ازاي قادر تصبر على اكل الحرام في بطنك في الدنيا؟ قل لي ازاي اللي بياكل حرام ده بياكل نار في بطنه في الدنيا؟ ما هو بيصرفها في الأمراض والأوجاع والأسقام. سبحان الله العظيم. وانت عارف ان اللي بياكل حرام هيدخل النار، ازاي قادر تصبر على ده؟ ده انت ما تقدرش تصبر على لسعة واحدة من نار الدنيا. عشان كده ربك بيقول فما أصبرهم على النار. سبحان الله العظيم. ربك بيقول هيعذبهم العذاب ده كله ليه؟ مش هيكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وبيأكلوا في بطنهم نار. ليه كل العذاب ده يا رب؟ ده انت لسه يا رب في آياتك السابقة بينت لنا رحمتك يا رب بالناس وبالمؤمنين، لكن هذه الشدة ليه؟ لأن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق واضح، فيه الحلال بين والحرام بين. وإن الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى اللي اختلفوا في الكتاب، وعلماء اليهود اللي حرفوا وبدلوا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق يعني خلاف بعيد، يعني لا يمكن أن ينتهي هذا الخلاف أبدا فيعذبوا فيدخلوا النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سلم يا رب، سلم يا رب. وهذه رسالة تبين لنا أن القرآن يستخدم أسلوب الترغيب كما سبق في الآيات السابقة، وأسلوب الترهيب كما في الآيتين ثلاثة الذي ختم بهم هذا الربع أيها الأحبة الكرام. وهذا ولهذا الدعاء لما تلاقي داعية بيستخدم أسلوب الترغيب يكلمك عن الجنة وعن رحمة ربنا وعن الرجاء، لا تنكر عليه وتقول له أنت متهاون ومتراخي. ولما تلاقيه بيستخدم أسلوب الترهيب، عذاب القبر والعذاب والنار وجهنم ووصف الجنة ووصف الجهنم ووصف أهوال يوم القيامة، لا تنكر عليه، لأن القرآن استخدم الأسلوبين معا. قال تعالى في كتابه الكريم في آية واحدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن لا يعذبنا أبدا، وأن يدخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. نتوقف عند هذا الحد وفي نهاية هذا الربع أيها الأحبة الكرام، لنبدأ في اللقاء القادم إن بقيت حيا نبدأ في ربع ليس البر، بداية من الآية 177 بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجزيكم خير الجزاء على أنكم جلستم واستمعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.